الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. هذا كتاب الشهادات من الجامع الصحيح من البخاري رحمه الله، والباب 16، باب إذا زكى رجل رجلا كفى. معنى الترجمة أنه يكفي في التزكية رجل واحد، فيكفي أن يقبل شهادته لتزكية رجل، ولا يشترط لها يعني كبقية الحدود والعقود شهادة رجلين. فالتزكية تكفي برجل صالح، ذكر رجل صالح يزكي رجل فإنه يقبل تزكيته. قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن سلام، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. ومعنى الحديث: أثنى رجل على رجل، والثناء هو أن يمدحه ثم يعيد هذا ثم يعيد هذا، يعني يعيد المدح، فأو يمدحه بصفة ثم يأتي بصفة أخرى ثم بصفة ثالثة ونحو كذا. وهذا معنى الثناء، لأن الثناء من التثنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قطعت عنق صاحبك، وذلك أن المدح والثناء إذا كان في الوجه ربما أن الإنسان يعني خاصة إذا لم يكن على هذا النحو يغتر به ويظن أنه كما سمع، وقد يأخذه شيء من الغرور، وقد يمدحه بما ليس فيه فيظن أنه فيه وبالتالي يفرح بذلك، فيكون هذا قطع لعنقه. فقطع لعنقه معناه أنه يعني أنت تقضي عليه على هذا النحو، وذلك أنك تريده والمهالك في دفعه إلى أن يغتر بنفسه وأن يظن بنفسه ما يقوله الناس. قال له: قطعت عنق صاحبك مرارا، يقول النبي كرر له وتكرر له على يعني عظم الزجر عن هذا الأمر. ثم قال النبي: من كان منكم مادحا أخاه، اللي هو المدح بمعنى الإطراء والثناء عليه، لا محالة لا بد أن يقول، فليقل أحسب فلانا والله حسيبه. والحسبان هو الظن، الحسبان هو الظن، يعني أظنه كذا وهو من الرجحان، والله حسيبه، الله حسيبه، والله هو الذي يعني يطلع على سريرته وعلى ظاهره فهو يحاسبه على ذلك. ولا أزكي على الله أحدا، لا أزكي على الله لا يعني أجزم بأنه على هذا النحو، فبالتالي كأني أتقدم بيد الله تبارك وتعالى، لأن الذي يزكي هو الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية إن فلان صالح وغير صالح هذا إلا، وأما الإنسان إنما هو ما يعلم حقيقة الجد، فإنما يقول أحسبه كذا أظنه على هذا النحو، والله سبحانه وتعالى حسيب. وذلك أن الحكم على الأشخاص إنما هو حكم على ظاهر وباطن، والباطن لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا سيكون الحكم مهما كان الحكم ناقص وهو حكم الظن. ولما قال نوح: ربي إن ابني من أهلي، خرج له الله تبارك وتعالى أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هو ابنه، وكان يظنه من ظنه أنه رجل صالح، ولكن أخبره الله تبارك وتعالى أنه ليس يعني على هذا الصراح، قال له: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فحقيقة الشخص هذا لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله، حتى لو كان يعني مقرب للإنسان، لكن دخيلته عند الله تبارك وتعالى. فقال: إذا كان لا محالة مادحا لي، فيقول أحسبه والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا. ومعنى لا أزكي على الله مثل ما سمعنا أنه يعني يعتقد في هذا الأمر، وكأنه يتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى. والحكم على الناس إنما هو في النهاية لله سبحانه وتعالى، هو يعني أعلم بكل أحد سبحانه وتعالى. قال: ولا يزكي على الله أحدا، وقال ويقول: ولا يزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا، أحسبه وظنه إن كان يعلم ذلك منه. فإذا لا بد أن يكون هذا الظن عن علم، إن كان يعلم هذا منه فيقول أحسبه كذا وكذا بما يعلم منه هذا الأمر. باب ما يكره من الإطلال في المدح وليقل ما يعلم. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وهنا معنى يطري الإطراء اللي هو المبالغة في المدح. فسمع النبي يثني عليه ويطريه، فقال النبي: أهلكتم، كان الخطاب للجميع، أو قطعتم ظهر الرجل. وقطع الظهر هو بمعنى القتل، ونفس بنفس معنى الحديث السابق: قطعت عنق الصاحب. الباب 18: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة، وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إلى قوله: أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21. وهي جدة، نعم، يعني تكون مثلا تزوجت في العاشرة ومثلا أنجبت بنت مثلا، وهذه الجدة في العاشرة كذلك تزوجت البنت فأنجبت، فتصير هي يعني 21 سنة، بيصير أصبحت أمهم. الحين ما خلصت الجامعة، ها؟ 20 سنة الحين ما خلصت المدرسة. هذه طريقنا طويل، طريق التعليم هذا دي. فهنا البخاري رحمه الله يأتي بأن من طبعا الشهادة إنما هي لابد مع البلوغ، فبلوغ الرجال وبلوغ النساء، بلوغ الرجال بالاحتلام وبلوغ النساء بالحيض. فيقول البخاري: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، هل يعني متى يصبح يعني بالغ ومتى يشهد الصبي، متى يكون بالغا. وقال: وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، طبعا يعامل هنا معاملة الكبار. الاستئذان الله تبارك وتعالى أمر كل بالغ أن يستأذن قبل الدخول إلى يعني مجالس الغير. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلكم. في داخل البيت كذلك سمح للصغار اللي هم دون البلوغ أن يدخلوا على يعني آبائهم وأمهاتهم والكبار منهم بدون استئذان في كل الأوقات إلا في 3 أوقات فقط يجب أن يعلموا الاستئذان، اللي هو المميز. طفل المميز أبو 4 سنوات 5 سنوات يجب أن يعلم الاستئذان في 3 أوقات، اللي هي قبل الفجر إذا دخل على أبي أو أمه أو ابنه قبل الفجر، وبين الظهر والعصر اللي هو وقت الخيلولة، وبعد صلاة العشاء. كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا ملكت أيمانكم هم العبيد والأرقاء، لأنهم داخل البيوت. والذين ملكت أيمانكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر هي 3 مرات، ومن بعد صلاة العشاء، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، 3 عورات لكم. وذلك أن الإنسان في هذه الأوقات يكون متخفف من الثياب، يكون نايم، يكون كذا مضطجع، يكون كذا. فلا ينبغي للمميز، الطفل المميز، ولا للعبيد والإماء أن يدخلوا على يعني غرف وحجر سادتهم والكبار إلا بالاستئذان في هذه الأوقات 3. ثم قال جل وعلا: إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن كما استأذن الذين، يعني في كل الأوقات واحدة. إن لا يدخل على والديه إلا بالاستئذان في أي وقت، سواء كان بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، كل وقت الأول. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، اللي هو: يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. لا بد يستأذن في كل وقت. فقول الإمام البخاري وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، خلاص في كل الأوقات. يقول المغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. هذا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: أنا من 12 سنة هو يعني قد احتلم، بلغ مبلغ الرجال، طبعا يحقله، فقد تزوج 360 بكرة، هذا المدير بن شعبة. وعامة هذا يعني السن هو كان عامة العرب يعني مناطق الحارة هذه يعني يبلغون في مثل هذا الوقت. وقد كان بين عمرو بن العاص كذلك وابنه عبد الله بينهم 11 سنة. بين عمرو وبين عبد الله بن عمرو بن العاص. كان قريب في السن لأبي. بينهم فقط 11 سنة بينه وبين أبي. يقول وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 23 واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فالحيض هو البلوغ بالنسبة للنساء. قال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 أنه يمكن أن يكون هذا تصبح جد. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو سامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني. قال فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. هذا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أنني عرضت على النبي يوم واحد ومعنى العرض اللي هو يعني الاصطفاف ليختار النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يصلح للقتال ويرد الصغار السن. وطبعا هؤلاء الصحابة كلهم تشوا كده القتال فكان يطول الصف فيقول أنا وقفت في الصف حتى يعرض النبي. يقول كنت ابن 14 سنة فالنبي ما أجازه شاف أنه لسه بنيته ضعيفة لم يجزه للقتال. في واحد بعد رفع ريلة كان سمرة بن جندب هو و أحد الصحابة الثانيين سمرة عرض في في أحد فكان 14 سنة فالنبي أيضا يعني استثناء فقال رسول الله أنه رامي عند رماية فأجازه. فقام أحد الصحابة لا أذكر اسمه الآن قال أنا طيب أغلبه أنا إذا صرعت أغلبه. قال تصارع فتصارع فصرعه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى نعم تسابق 14 سنة. قال ثم عرضني يا عبد الله بن عمر يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع اللي هو مولى ابن عمر قال قدمت على عمر بن عبد العزيز أي في خلافته وهو خليفة فحدثته هذا الحديث قلت له إن هان ديت فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير. هذا خليفة فأخذ بهذا بيدفع نهر السنة وقال هذا حد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله. وكان في هذا الوقت يعني الخلافة الإسلامية خلافة بني أمية ممتدة من أقصى سند إلى المحيط الأطلسي هذه دي ومن شمال تركيا إلى جنوب اليمن. فأرسل إلى عماله يعني في كل هذه الممالك أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة يقول لهم اللي بلغ 15 سنة خلاص يدخل في الديوان يعني يدخل في الديوان ويأخذ راتبه اللي هو يعني السنوي الذي كان يفرض له من بيت مال المسلمين يصبح رجال يعني الأول كان يأخذ مع يعني أبوه الذي يأخذ فيأخذ خلاص يصبح له راتبه الخاص في هذه السنة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث أبي سعيد وأن غسل يوم الجمعة قال واجب كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم يعني على كل من بلغ الحلم يصبح حضوره للجمعة طبعا فرض واغتساله اغتسال الجمعة واجب عليه. باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث بن قيس سي والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال اليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. البينة القاضي عند التحاكم في عندنا مدعي ومدعي عليه. المدعي هو الذي يدعي يعني دعوة أن هذا ماله وهذه أرضه وهذه كذا هذه كذا، والمدعي عليه هو الذي يعني يطلب وتقام عليه الدعوة. فالمدعي يجب أن يبين، يأتي ببينة لكلامه، ولا يأخذ كل إنسان بكل ما يدعي. لو كان يعني الحكم بالدعوة فكل واحد يدعي مال الآخر، أقول لك أنا السيارة اللي عندك دي مالتي وهذا دي، كل واحد يدعي مال الآخر، فلا بد من بينه. فقال النبي لو يعطى ناس بدعواهم لدعى رجال الأموال ناس الآخرين، ولكن البينة على من ادعى، كل على من ادعى نعم، البينة على من ادعي واليمين على من نكر. فالذي فالمدعي عليه أن يأتي بالبينة. البينة إما حجة مكتوبة إما شهود يشهدون، هذه بينة اللي هي دليل. الأمر الدليل البرهان الذي يثبت أن هذه الدعوة لهذا المال لو إذا كان يدعي أن هذه زوجته، يدعي أن أي دعوة يدعيها، فلا بد أن يثبت هذا بالدليل. فإذا لم يكن معه دليل، كان مهم من شخص مثلا وما أطيله مال بدون شيء، قال له مثلا سلفني مال وعصى ولم يكتب شيء ولم يستشهد، يجي يطلب المال يقول والله أنا لي مال عند الرجل هذا، أعطيته مثلا نقودي أو أعطيته سيارتي أو أعطيته أرضي ولكن ما أشهدت ولا كتبت، ما عندي بينة، فيكون يحلف الثاني، لأن الثاني هو الذي معه هذه الأرض أو هو الذي أخذ المال أو اليد، فيحلف يحلف بالله أنه كذاب في هذه وهذه أرضي أو هذا مالي أو هذا كذا أو أنا ما سلمت منه هذا المال وكاذب فيها. بعد ذلك فالنبي قال من حلف على يمين، هذا الذي يحلف اللي هو المدة عليه، من حلف على يمين وهو فيها فاجر، معنى فاجر يعني يعتقد أنه يحلف كذب مش ناسي مو هذا، وإنما فاجر بمعنى أنه يحلف وهو يعلم أنه كاذب في حلفه هذا ليقتصع بها مال امرئ مسلم. هذه اليمين من أجل أن يقتطع مال امرئ مسلم، أن يأخذ هذا الذي ائتمنه رز عليه أو أعطاه إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله ولي الضال، وذلك أن خصومته تنتقل من الخصومة هذا الشخص الخصومة الله، لأن استحل هذا المال بإيش؟ باليمين. يقول والله، فهو أخذه باليمين، فهو أصبح خصومته مع الله بقى. أصبح العدوان على اسم الله تبارك وتعالى وعلى هذا الحلف، فعند ذلك يلقى الله رسوله قد يلقي الله عليه غضبان. يقول الأشعث بن قيس يقول والله فيه هذا الكلام، يقول هذا الحديث الرسول قال هذا الكلام في قضية كانت لي، يقول كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، يبدو أعطاه إياها يفلحها وشيء ثم جحدها اليهودي، قال هذه أرضي، يقول فجحدني قال لي ما يعرضك هذه أرضي بعد ما قعد فيها رسول الله مدة ومدة، قال له هذه مدة. يقول فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا رسول الله لك بينة؟ هل لك بينة على أن هذه أرضك؟ يعني شهود أوراق ميراث شيء إيش يثبت لك أن هذه أرضك؟ فقال له لا ما عندي. فقال اليهودي إذن احلف لك اليهودي، يحلف أن هذه أرض ويأخذها. فأخي يقول قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بعد، كان هذا يهودي شيء يحلف ولكن يكذب ما عنده مانع أن يحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه، يعني عهد يقول لك علي خلاص أعطيني مالك هذا وعلي عهد الله نرجعه، فهنا أنت أمنت إنه بعهد الله الذي بيده، أو حلف بيمينه أن هذا ماله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ولو كانت الدنيا كلها ثمن قليل، أنه هذا بعد ذلك أنه ترك الآخرة وأخذ هذا، فأن الذي أخذ هذا المال وقطعه بهذا اليمين فقد الآخرة حتما، حرمه الله الجنة، فكأنه اشترى، استبدل ما عند الله تبارك وتعالى بالجنة والمغفرة والرضوان بهذا الشيء القليل الآخر. ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخر، خلاق النصيب ما لهم أي نصيب في الآخر، ولا يكلمهم الله كلام ينفعهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، خلاص يهملهم الله تبارك وتعالى، ولا يزكيهم في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخر. هذا أشد أنواع العقوبة، يعني أشد وعيد جاء في من يأكل بعهد الله أو بيمين الله، هذا. وجاء في الحديث أنه قيل له يا رسول الله لما قال من حلف على يمين هو فيها فاجر، قال وإن كان شيئا يسيرا، لو حلف يعني يمين على شيء يسير، قال وإن كان عودا من أراك، لو كان عود أراك فلما يستك به ما يسوى شيء، وحلف وأقسم بالله بهذا أن هذا له شيء يأخذه هو ليس له كذلك، لأن المقصود هو اليمين، مش المقصود هو كمية المال التي أخذه، وإنما المقصود هو يعني غدره وخيانته لعهد الله وخيانته لليمين الذي حلفه. الباب 20 باب اليمين على المدعى أو المدعى عليه في الأموال والحدود، عليه اليمين، المدعى عليه عليه اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، النبي هو يقضي، يقول للمدعي شاهداك أو يمينه هو المدعى. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. هذا في البخاري هنا يرد على من يقول، يعني يأتي بهذا الأثر ليرد على من يقول بأن اليمين يقوم مقام الشاهد الثالث، فلو كان إنسان يدعي دعوة ثم هو يجيب شاهد واحد، إذا ما تثبت القضية شاهد يقوم يحلف كذلك، يحلف هو، فهل الحلف يقوم محل الشاهد الثاني أو يقوم محل المرأتين؟ هذا يأخذ به بعض أهل العلم، ولكن هنا بخاري يبين أن هذا يعني لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا إثبات الحق الشهيدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يقول قال قتيبة حدثنا سفيان بن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد اللي هو أبو الزناد هذا رأيه ويمين المدعي، فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. حدثنا أبو نعيم حدثنا نافع ابن عمر حدثنا نافع عن ابن عمر عن حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، النبي قضى باليمين على المدعى عليه، فإنه يعني يقسم بهذا ويستحل الأمر، يعني كلام بعض أهل العلم أن هذا يعني في بعض القضايا أنه ممكن أنه إذا نكل ذلك قال ما أحلف فيحلف المدعي ويستحل هذا، يعني إذا قيل للآخر هذا ما عنده بينة، ما عنده بينة إلا نفسه دعوة، والثاني قيل له احلف قال لا ما احلف، فإذا حلف بعد ذلك هذا خلاص يصير له، لأن هو هنا يعتبر هذا نقول من المدعى عليه، فإذا حلف اللي هو المدعي يحكم له بالأمر الذي ادعى. لكن هذا فقط عند النقول، الصحيح أنه عند النقول، عند نقول المدعى عليه ولا ما أحلف. إذا ما يحلف يبقى دعوة وهذا ناكب، طيب فليحلف هذا، إذا حلف هذا خلاص، فيكون هنا قد يعني أخذ القضية بحلفه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله عليه غضبان. ثم أنزل الله عز وجل تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن مسعود يعني، ده الأشعث بن قيس يقول. فحدثناه بما قال فقال: صدق، لفية أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه؟ فقلت له: إذن إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية، ومعنى اقترأها يعني قرأها بشدة وتأكيد. دائما زيادة الحرف في الكلمة يدل على تأكيد المعنى، صبر واصطبر، ففي صبر اصبر، قل لك اصبر اصطبر، كلها بمعنى واحد، لكن اللي فيها الطاء زيادة الطاء هذه لزيادة المعنى. فقرأ واقترأ، قرأ واقترأ نفس المعنى، لكن اقترأ عادياً. وخطب واختطب، ثم قام في حديث أسامة ثم قام فاختطب الناس وقال: إن من كان قبلكم. فاختطب هذه تدل على يعني الشدة وتأكيد الأمر. باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. باب إذا ادعى دعا دعوة أو قذف، قذف يعني رمى غيره بالزنا، أن يلتمس البينة، يروح يدور على البينة أو ينطلق لطلب البينة. حدثنا محمد بن مشار، حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حدا في ظهره. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل يقول: أي النبي، البينة وإلا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعن. هذا قول ابن عباس، لأن هلال بن أمية الصحابي رضي الله تعالى عنه هو أحد الثلاثة الذين كانوا اللي هم التائبين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأنزل الله تبارك وتعالى يعني توبته ومراته. قذف امرأته عند النبي، يعني ذهب إلى النبي وقال: إني وجدت على امرأتي رجل اللي هو بشريك ابن سحماء. فقال النبي: البينة، يعني إما تأتي بالبينة وإلا حد في ظهرك، أن هذا يكون هذا في دعوة. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأتي رجل ينطلق يلتمس البينة، يروح يدور على الشهود، هذا ما يعني ما يخلص شغله، ها يخلص شغله. قل: نعم. فقال له النبي أبيت، فظل النبي يكرر علي كله على البينة وحد في ظهرك، إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك آية اللعنة: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأدروا عنها العذاب الآخرة. أنزل الله تبارك وتعالى البيت. فهذه الدعوة في هذه الشهادة، ثم بعد ذلك يقال للمرأة: إما أن تقر بهذا، إذا قرت رجمت، وإذا لم تقر خلاص يفرق بينهم تبرع، ويكون الولد له حماته ولد له. ويسوى الولد الأمه. نعم. يصير تلاعن بينهم. هذا الملاعنة. نعم. يسأل عنه وغير عنه. باب اليمين بعد العصر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل باع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى أو وفى له وإلا لم يفيه ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. هذا حديث من أحاديث الوعيد الشديدة والتي فيه وعيد شديد على بعض الذنوب التي يستصغرها الناس فالناس أمر صغير. ثلاثة أي أصناف ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام ينفعهم بمعنى أن الله تبارك وتعالى يخليهم في النار ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يزكيهم في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. قال النبي رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه من السبيل. واحد جاء في الطريق في فلاة عنده ماء فاضي على حاجته يعني ما هو محتاجه وإنما فايض ثم يمر ابن سبيل محتاج شيء يشرب شيء يقول له لا يمنع هذا ما يعني يحتاج إليه في هذا وقد هذه الشربة قد تحيي إنسان وقد يكون منعها من سبب في هلاكه وهذا الشيء ما يضرك يعني هو دفع شيء لا يضرك لأنك فايض زايد عندك الماء هذه فإذا منعه لهذا ضد هذه الذنوب هي ذنوب خسة هي يسموها ذنوب الخسة هذا إنسان خسيس يعني يمنع شيء لا يضره وينفع الآخرين نفع عظيم الآخر ينتفع به نفع عظيم وهو لا يضرك إذا أنت بذلته ما أنت خسر شيء فلما يمنع لهذا النحو هذا يعاقب هذه العقوبة أيضا بالله. الثاني رجل بايع رجلا لا يبايع إلى الدنيا بيعة الإمام وهذا أمر عظيم لأن يعني البيعة بين الإمام وبين يعني الرعية إنما هي على إقامة الدين ونصر الحق والجهاد في سبيل الله فبها يقام الدين لا يقام الدين إلا يعني بهذه البيعة لكن هذا الذي يفعل هذا الفعل اللي هو من أفعال الدين ونصر الدين يفعله فقط للدنيا فحول هذا الأمر العظيم بدل أن يكون أمر لإقامة الدين والخير فيبايعه يقول له أنا معاك وكذا وكذا وأنا ما بايعك لهذا بس علشان مثلا يوظفه يعطيه كذا من الزكاة للدنيا فإن أعطاه وأخذ ما رضي به في الدنيا خلاص مشي معه وفى له أعطاه ودير ما أعطاه غدر به قد يتمالى عليه لا يطيعه يمره الجهاد فيخرج دير. نعم فإذا بيعة وهي التي يعني أمر من أمور إقامة الدين حولها إلى الدنيا وأصبحت المنفعة الدنيوية هي الرابط إذا انتفع بهذه البيعة صار فيه ما انتفع بهذه البيعة لم يفي لهذا الإمام ببيعته فهذا أيضا من الخسارة من ذنوب الخسة. ورجل ساوم رجلا المساومة السوم هو يعني المفاوضة حول الثمن الذي يشتري به المشتري ويبيع به البائع ساومه اشتري ساوم بائع بسلعة بعد العصر بعضهم يقول هنا بعد العصر هو مراد والبعض يقول هذا ليس مرادا وإنما هو يعني استطرادا لأن هذا وقت سوقهم الأغلب سوق كانت أسواقهم تقام بعد العصر والبعض يقول إنها مرادة وذلك أن بعد العصر من أوقات الشريفة من الأوقات الشريفة وأوقات آخر النهار التي يعني ينبغي فيها أن يؤوب الإنسان إلى الله وأن يتقي الله وأن يخاف وأن هذه يعني الغروب يذكر بانقضاء العمر وانقضاء الوقت على انتهى يوم يعني يذكرك بأنه خلاص حياتك مثل هذا يوم يعني ينقضي فأنه من الأوقات الشريفة وأوقات يعني الذكر سيكون هنا خصوصي ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله اللي هو البائع لقد أعطى بها كذا وكذا. يعني قال له والله فلان جاني فصلي قال لي ساوم بكذا وبكذا وكذا هو كذا ما جاره فلان ولا ساوم بكذا وكذا وحلف له بالله هذا الحلف. طبعا هذاك ما لم حلف له بالله وإنه أعطي في هذه السلعة كذا وكذا طبعا هذا حلف يقول له خلاص أنا أخذها بزيادة عن هذه السلعة فيشتري. فهذا أيضا من الخسارة لأنه استغل اسم الله تبارك وتعالى في أن ينفق سلعته على هذا النحو. وإما أنه في هذا الوقت بالذات وإما أنه لا مفهوم لبعض العصر سيكون هذا في كل الأوقات سواء كان هذا الكلام في الليل ولا في الصبح ولا في الظهر كل واحد. والشاهد أنه الجريمة هو استغلال اسم الرب سبحانه وتعالى في الحصول على هذا الشيء القليل. الباب 23 باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على اليحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، ولم يخص مكانا دون مكان. يقول الإمام البخاري باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. وإن وجبت عليه اليمين يجب أن يحلف، لست بأن تجب عليه اليمين المدعى عليه، إذا لم يقدم المدعي بينة فتجب على المدعى عليه أن يجي يحلف اليمين عشان يستحق المال هذا الذي هو موضع الخصومة. ففي أي مكان سواء كان التقاضي في المسجد أو التقاضي في شارع أو التقاضي أمام القاضي أو في أي مكان يجب أنه خلاص. وين ما يقولش لا والله اليمين هذا أنا بدي أروح المكان الفلاني أول ما أحلف له هني أحلف له في المكان، لا، حيثما وجبت عليه اليمين عند القضية يجب أن يحلف فيها. هذا كلام البخاري باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. ما يقول له لا روح تروح المكان الفلاني أو كذا، إنما حيث وجب. يقول قضى مروان اللي هو مروان بن الحكم وكان يعني أميرا على المدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان على زيد بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني إنه يروح يطلع منبر الرسول ويحلف عليه يحلف فيه. هذا من باب التشديد إنه يعني إنه يروح يطلع المنبر على منبر النبي فيكون يعني في مكان النبي، يعني إنه من باب زيادة إنه في مكان النبي ومكان الذي يقام فيه النبي وأنت بعد، يعني كأنه تعظيم للحلف في إنك تقوم في المقام الذي كان يقوم فيه النبي وتحلف له. فقال أي زيد أحلف له مكان أنا على يدي يمين في المكان اللي أنا فيه في الشارع في المكان الذي وجبت عليه فيه، ليش أروح لمنبر أدخل المسجد وأطلع منبر الرسول والمكان الذي فيه الرسول وأحلف؟ طبعا هذا من تحكمات يعني مروان بن الحكم. فقال زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أحلف له مكان، فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر، أبى أن يروح إلى منبر الرسول يحلف عليه، فجعل مروان يعجب منه. مروان اللي هو الأمير من المدينة يقول تعجب منه يعني من هذا، طبعا هذا أمر لا يعجب منه. ليش؟ لأن هذه تكون لو مشت هذه تصبح سنة من السنن بدعة من البدع، وإنه خلاص يقول له ما حلفك إلا مثلا عند الكعبة ولا ما حلفك إلا في المكان الفلاني. وقال النبي شاهداك أو يمينه في المكان الذي قال فيه، ولم يخص مكانا دون مكان صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.